حدیث 1412 به حدیث داده بحث حسن ایتکن کانه یه چوه بود حسن کره علی کره ابی طالبی کره فاطمه نویه پیغمبری صلی الله علیه و سلم عن عقبه بن الحارث رضی الله عنه قال سیسه عقبه کره حارثی خودج رازی بتن یاگوت صلى ابو بكر رضی الله عنه العصر بجدن ابو بكر خودج رازی بتن نویجا ایواری کرد ثم خرج يمشي بشكي هنج دركت وبريذته فرأى الحسن يلعب مع الصبيان سحكت حسني حسن ييار يتكتن القلب جيكم حسن هنج بجيك بو عمري بحفت صالبو فحمله على عاتقه أبو بكر حسن دان السر مليخو وقال وقوته بأبي باب من قوري تببت شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شبيه بعلي يا پیغمبري بچوي صلوات خدي لبن اب علي و اب باب خو و نچوي وعلي يضحك وقت ابو بكر هود گوتا علي جت كراتاني تصديق ابو بكر كر الدرخس راغو